نعم شيخ الرجل الآخر الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين أجر كان منافقا أم هو يقول رجل من الأنصار لكن هناك حديث أن الرجل هذا كان منافقا ما أعلم لكن الرسول خاف أهم شيء أنه خاف أن ينفتح عليه الباب ويقوم ثالث ورابع وخامس